بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، بالأمس في آخر درسنا ماذا قلنا حتى نطبق العبارة؟ قلنا بأن هناك فرقين بين الحكومة والتخصيص. أحد الفرقين هو أن الخاص يقدم على العام، لا لأجل أن الخاص بلفظه ناظر، بمدلوله اللفظي ناظر مفسر أو غير ذلك، لا، وإنما لنقطة عقلية. العقل يقول ما دام العام بعمومه لا يمكن أن يجتمع مع الخاص، لا يمكن أن يصدقا معا، فلا بد أحدهما صادقون. وما هو الصادق؟ يقدم الخاص لأجل أنه مثلا ماذا أقوى، أو لنقطة أخرى. فإذا كان النقطة عقلية، وهذا بخلافه في من حكومة، فإنه لأجل النظري، لأجل هذا بلفظه ناظر يقدم. فالنقطة هي النظر، كل النقطة. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني قلنا ماذا؟ لأن الخاص إنما قدم على العام إذا كان نصا أو كان أظهر من العام، أما إذا لم يكن نص ولا أظهر قد يتوقف في تقديم على العام، وهذا بخلافة الحاكم والمحكوم، فإن الحاكم يقدم وإن كان لأجل النظر. تماما النقطة هي النظر، سواء كان ظهور أقوى من المحكوم، مساوي، أضعف، هذا لا يضر، هذا كل شرحناه فقد تطبيق. لذلك يقول قدس سره، بل مولانا يقول، بل ثم والفرق بينه وبين المخصص، الفرق بين الحاكم وبين المخصص، أن كون التخصيص بيانا للعام، إنما نقول الخاص بيان للعام يبين العام بحكم العقل، بواسطة حكم العقل. شو يقول العقل؟ الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، يقول ما يمكن مع الخاص، ما يمكن أن يراد العموم، فإذا لابد أن الخاص ماذا؟ أن نجعل بيان للعام ونقدم على العام، نجعل نقول مفسر مثلا، فهذا بحكم العقل. أما بلفظه هو الخاص مناظر بألفاظه، بحيث ما مستبطن الخاص بكلمة أعني، وهذا بخلاف في الحال، فإن الحاكم دائما مستطل لكلمة أعني، هاي كلمة أعني موجودة. فمثلا حينما يقال هكذا لا شك لكثير الشك، كلمة أعني موجودة كأنما في داخل اللفظ، يعني كأنما هكذا يريد أن يقول، من شك بين الواحد والثنتين حكم كذا، من شك بين الثلاث والأربع حكم كذا، و و و، لكن أعني كأنما يريد يفسر، وأقصد غير كثير الشك. على إيش؟ هذا مو مهم، هذا مو مهم يا أخي، بينما هذا بيان بلفظه بالمراد. يا هو الحاكم بنفس لفظه، هو أصلا لفظه ناظر إلى ذاك، بلفظه يريد يفسر ذاك، بيان بلفظه للمراد ومفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير، عبارته ولفظه لفظ التفسير، وإن كان في واقعه نتيجته مع التخصيص من حيث المعنى واحدة، ما تفرق بيناته، لكنه ماذا؟ لا، هذا في إخراج تخصيص الحكم، ذاك في تخصيص الحكم، يعني كما حين في التخصيص يوجد ماذا؟ سلم العموم، كذلك في الحكومة أيضا يوجد سلم العموم، حينما نقول لا شك لكثير الشك سلمنا أي عموم؟ عموم الوارث لبيان أحكام الشيء سلمناه أيضا، لكن سلم بطريق التفسير. هذا الفرق الأول انتهى. الفرق الثاني بين التخصيص وبين الحكومة، قلنا الخاص يقدم إذا قطع أو أظهر، ثم الخاص إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام، فنقدم على عموم العام بلا أشكال. يو قطع، قطع يعني شنو؟ فسر العبارة أنت. قطع يعني نص، هاي عبارة جدا مهمة يا مولانا. وإن كان ظنيا، ظنيا يعني شنو؟ يعني له ظهور، فدار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع، يصلح لأن نرفع اليد بمضمونه عن الآخر، كل واحد من الظهور، فلا بد من الترجيح، نقدم الأظهر مولانا. فلاحظ الأظهر هذا وين؟ في الخاص والعام. بخلاف الحاكم فإنه يكتفى في طرح المحكوم عن ظاهره، فإنه يكتفى به، كلمة به سليم إيه؟ فإن فإنه يكتفى كلمة به، مناسب كلمة به، ناقش العبارة من دون كلمة به ما تمشي العبارة، فإنه يعني فإنه يعني فإن الحاكم يكتفى به من دون به ما تمشي العبارة في هاي مخلي لكم إياها في صرف محكوم عن ظاهره، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره. المحكوم ما يمكن أن نكتفي به ونجعل وسيلة إلى صرف الحاكم عن ظهور، بل يحتاج إلى قرينة أخرى يكون تقوم للصرف، إلى قرينة ما موجودة. المحكوم لا يصلح أن يصرف ظهور الحاكم، بخلاف الحاكم دائما يصلح، كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة. يتضح ذلك يعني شنو ذلك؟ دير بالك فسر العبارة زين، يعني يتضح أن الحاكم دائما يصلح أن يصرف المحكوم حتى لو كان ظهور الحاكم أضعف، بخلاف المحكوم لا يصلح. يقول يتضح ذلك بمراجعة الأمثلة، راجع الأمثلة، فإن بعض الأمثلة ليس ظهورها مع المقارنة بظهور العام، ليس ظهورها أقوى من ظهور العام، مثل لا شك للمأموم مع حفظ الإمام، يو لا شك للإمام مع حفظ لا شك، يعني شنو المقصود لا شك؟ هذا شلون احنا نرجع لماذا؟ يعني ظهور أقوى من ظهور، من شك بين الاثنين والثلاث حكم كذا، من شك بين ظهور ما معلوم أقوى، لأنه في الحقيقة لا شك للمأموم باحتمالات أصلا، شنو المقصود منه؟ أصلا هاي العبارة هي مجملة، لكن مع ذلك يا حاكم ناظر إلى تلك، نجزم بالله وتالله هي ناظرة إلى تلك، إلى تلك الأحكام فتقدم، فما ما الذي استفدنا منها؟ وإن كان هذا الذي يستفاد وباحتمالات، مهما الذي سرنا من ذات الذي نستفيده يكون حاكم، بالتالي ماذا؟ لا شك للمأموم، يعني شنو لا شك للمأموم مع حفظ الإمام؟ يعني بعبارة أخرى ماذا مقصود من عنده؟ يبني على ما يقوله المأموم، يبني على ما يقول الإمام دائما، هذا احتمال، أو الإمام يبني على ما يقول المأموم دائما وإن لم يزل الشك، هذا احتمال. أكو احتمال ثاني، لا شك للمأموم يعني ماذا؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ أنه يبني ماذا على الأثر، يبني ماذا؟ هذا احتمال أما موجود يعني، فيصير نتيجة موافق علما وليس بمخالف علما ليه؟ تلك الأحكام المبينة ما ذات الشيء. طب خلاص هذا الذي أقول، الظهور ليس بأقوى من ذات، لكن مع ذلك ماذا يقدم عليه؟ هذا أقول كيفية كلامه مهم بعد. فالثمر بين التخصيص والحكومة، وين تظهر الثمر العملية؟ إذا في صورة كون ظهور هذا الخاص ليس بأقوى من ظهور العام، هنا ثمرة الله. فلو كان هذا الخاص مخصص، ظهور الخاص ليس بأقوى بل أضعف، فلو كان الخاص مخصص لما تقدم على العام، لكن لو كان حاكم يقل وإن كان ظهور عام يظهر، وتستمر بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه المحكوم ما نقدمه، نقدم الحاكم لأن صرفه يعني صرف المحكوم حاكم صرف الحاكم عن ظاهره لا يحصل بلا قرينة أخرى. فنصر القرينة قرينة الحكومة والنظام فتقدم النماذج الحاكم عن المحكوم وإن كان الحاكم أضعفه. إذا تريد تقدم المحكوم نحتاج إلى قرينة أخرى غير النظر، النظر قرينة على تقديم الحاكم، فالقرينة أخرى على تقديم المحكوم. هذه القرينة الأولى الأخرى موجودة؟ لا، مدفوعة بالأصل. هاي مدفوعة إعراب شو يصير؟ خل نسويه، إحنا نسويه. خبر لمبتدأ مقدر، يعني وهي مدفوعة تلك القرينة الأخرى الذي نحتاج لتقديم المحكوم على الحاكم. عادة غالبا مدفوعة بالأصل، كل ما شكل في وجوده الأصل عدمها، يعني وهي مدفوعة بالأصل. فالخلاصة الحاكم دائما يقدم وإن كان ظهور أقوى أضعف. وأما الحكم بالتخصيص إذا نريد نقول الخاص مخصص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، يعني يكون ظهور الخاص أرجح وأقوى، وإلا أمكن إذا الخاص ليس بأقوى بل كان العام أقوى أمكن أن نرفع اليد عن الخاص والأول بسبب العام. فلما يقول لا تكرم العام الفاسق هذا الأول يقول يعني مكروه، مو يعني يحرم، لا مكروه حتى ليس المخصص. ليش نحل على أنه مكروه إكرام الفاسق؟ ده قريمة أكرم كل عالم. وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره يعني عن ظهور الخاص وإخراج عن الخصوص، نقول هذا ما مخصص، هذا يبين كراهة بقرينة صاحبه يعني بقرينة العام. فلنرجع إلى ما نحن بصدده. يقول الشيخ طلعنا عن الموضوع، نحن وين كان حكينا؟ أن الإمارة حاكمة على الأصل، لكن شيخنا ما بينت لنا كيفية الحكومة. توثق الشيخ في معنى الحكومة والفرق بينها وبين التخصيص بوجهين، وبالتالي مشينا كيف ان الاماره حاكمه علينا. تطبق لي شلون انت قلت معنى الحكومه ماذا؟ كلما كان دليل ناظر ومفسر لدليل اخر هذا الناظر يعبر عنه ماذا؟ حاكم. وضعت التقليه في باب الاماره كيف أن الإمارة ناظرة وحاكمة على دليل الأصل؟ شوف شو يقول الشيخ الآن يريد يطبق. يقول بناءً على مسلك جعل الطريقية والعلمية، هذا المطلب واضح جدا. يعني إذا تتذكرون قلنا أكثر من مرة أن في معنى حجية الحجية يوجد كم رأي. لما نقول الإمارة حجة ما معنى حجة؟ حجة حجة حجة شنو معنى حجة؟ الإمارة حجة خبر تقع حجة حجة يعني شنو معنى؟ إذا تذكرون أكثر من مرة بينا كلمة حجة فيه ثلاثة آراء، أبين رأي واحد. أحد الآراء الذي يقول معنى الحجية يعني جعل العلمية، يعني شنو جعل العلمية والطريقية والكشف، يعني هيك معنى خبر الثقة حجة يعني جعلته مفيدا للعلم، جعلته علما، يعني هو إذا خبر الثقة أخبرنا بشيء احتمال إصابته كم؟ 70 مثلا جميل. فالشارع المقدس بقوله حجة يريد ماذا يقول؟ احتمال الخلاف اللي هو بدرجة الجد 30. ألغيه الغي الغي الغي، يعني احسب ما يقول الخبر كاشف بدرجة كم؟ 100%. فكأنه جعله الشارع علما، تمم كشفه، جعله طريقا تاما. هذا يعبر عنه مسلك جعل العلمية طريقية، تتميم الكشف، عبارتنا شتى وحسنك واحد. هذا يتبناه المرزى النائيني رضوان الله عليه، المرزى والسيد الخوئي دام ظله، يبنون على هذا المعنى على مسلك جعل. وهذا له ثمرات كثيرة هذا في الأصول. هذا بني مولانا على أي حال هذا المسلك يتبناه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. فإذا واحد قال له وين بالرسائل، ما تقول لي أنه الشيخ الأنصاري يقول بمسلك جعل الطريقية والعلمية، أن معنى الحجية جعل الطريقية والعلمية. إذا قلت وين تحتفظ بهذا المكان يا أخي، قلت في هذا المكان ماذا أهمل، ولعله في غير هذا المكان. أنا هم نبهتكم ماذا علي، لعله أكثر من مورد واحد. هذا الشيخ طبيعي مسلك جعل الطريقية وهالحكي وهالتصديرات الألفاظ ذاك الزمان ما كانت يا أخي، لم تطبخ في ذلك الزمان بمثل هذه الطبخة الموجودة في يومنا هذا. لكن ماذا رائحة هذا المسلك كانت تفوح منذ ذلك الحين. على أي حال، فالمقصود بناء على جعل العلمية تكون الإمارة حاكمة. لماذا؟ على دليل الأصل. لماذا؟ لأن الشارع المقدس في صورة الشك الجعل جعل الاستصحاب، جعل أصل البراء، بعد احتياط، بعد تخيير، جعل الأصول الأربع. فبعد ذلك إذا فرض أنه جاءتنا إمارة وقالت شرب السفن حرام، الشارع يقول هي حجة. حجة يعني شنو؟ يعني أنا أحسبها علم، أجعلها علم، يعني شك ما موجود. أحسبها علم يعني شك ما موجود، وهذا ماذا المقصود منه شنو يعني؟ أحسبها علم شك ما موجود يعني شنو؟ ومقصود يعني شنو؟ يعني مقصود ما ذكرته من أحكام للشك لا تطبقها، ولا بد هيجي، وإلا إذا مو المقصود هكذا هذه العبارة تصير له يا عبارة. الإمارة أنا جعلتها علم، حجة يعني علم، يعني شك ما موجود. لو كان الشارع مسبقا ما ذاكر أحكام الشك، ما ذاكر الشارع أصل البراءة يجري حالة الشك، احتياط يجري حالة الشك، استصحاب يجري. إذا الشارع ما كان نبين تلك الأحكام، ما نثبت أحكام للشك، هل يمكن للشارع ابتداء أن يأتي ويقول ترى خبر الثقة أنا أحسب علم لا شك مع وجود خبر الثقة شك ينتفي؟ هذا يصح للشارع هكذا يقول؟ قل لا، نقول له ستعتبر علم يا مولانا أو ما تعتبر علم، شك موجود يا شك موجود. شنو شنو ما تقول شنو؟ إذا تقول شنو قل جزا ولا شك عدو يا ماضي شنو؟ نبقى حينئذ إحنا ماذا؟ ما مرتاحين لهذا الكلام. هذا الكلام يكون له أمام، لكن إذا كان أكو حكم سابق للشك فكأنما الشارع يقول تلك الأحكام الثابتة للشك لا تطبقوها في صورة وجود الإمارة، هذا معناه أن دليل حجة الإمارة ناظر إلى أحكام الشك، لذا من دون تلك الأحكام هذا يشد له، إذا ليس بناظر إلى تلك أفن وجود هذا له يصير. فدليل الإمارة ناظر إلى أحكام الشك يعني إلى الأصول الأربعة الذي حكم الشك فيكون حاكما بهذا البيان. فالتفت جيدا يا أخي. لذلك يقول فلنرجع إلى ما نحن بصدده. ما هو الذي نحن بصدده؟ من ترجيح حكومة الأدلة الظنية على الأصول. ترجيح؟ ترجيح؟ شنو ترجيح؟ شنو أكو غير احتمال الحكومة حتى تقول لنا احنا نرجح؟ فلا نعرف وجها، لا نعرف وجها يا أخي لذكر هذه الكلمة ترجيح. هذا كان مناسب، تدري وين يذكر ترجيح؟ ما يذكر إهمان، وإنما كان يذكر ماذا؟ في مباحث البراءة، لأن في مباحث البراءة بين كم وجه لتقديم الإمارة على الأصل. إهمان رأسا من الأول هو بنى ماذا علينا؟ على الحكم بعد ترجيح. لا يا حد مو مهم، يلا يا أخي يلا مو مهم. فنقول قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل، المحتمل الحل والحرمة، مثل من الشيء المحتمل الحل والحرمة شرب التتم، يعني من الشيء المشكوك يعني للمشكوك، عبارة أوضحت شكوك، جعل لحكم شرعي. شنو حكم الشرعي؟ أعني الحل. فالحل أثبت للشيء المشكوك الحكم. ثم بعدين إيش حكم الشارع؟ بأن الإمارة يا إمارة يعني خبر الثقة الذي جانا وقال التتم حرام، قال حجة. ثم حكم بأن الإمارة الفلانية كخبر العادل الدار على حرمة الحصيد، وإحنا قلنا التتم سمعها حجة. حجة يعني شنو حجة؟ شوف مسلك جعل العلمية والطريقية يا أخي، شوفوا إهنانة بمعنى أنه لا يعبأ يعني لا يعتنى باحتمال مخالفة معداه للواقع. معد هذا الخبر، الخبر معداه هو حرمة العصير، فاحتمال المخالف للحرمة وهو الحلية يعني ألغه، فاحتمال حلية العصير الذي مخالف الإمارة بمنزلة العدل ما يترتب عليه حكم شرعي، الذي كان ذاك الحكم الشرعي وهو حصل براءة يعني الذي كان يترتب لولا هذه الإمارة كان احتمال الحلوة الحرمة لا كان موجودات، فكان يترتب ذاك الحكم الشرعي لا يترتب عليه بلي بمنزلة العدم، هذا احتمال المخالف للإمارة بمنزلة العدم ما يترتب عليه حكم شرعي، كان ذاك الحكم الشرعي يترتب لولا هذه الإمارة، شنو ذاك الحكم الشرعي الذي كان يترتب لولا هذه الإمارة شنو هو؟ وهو ما ذكرنا من الحكم الحلية الظاهرية الذي هو معدى الأصول. على أي حال فمعدى الإمارات النتيجة هذه يا مولانا ما تقول الإمارة، معدى الإمارة يعني ما تقول الإمارة بحكم الشارعي كالمعلوم، معدل الإمارة كالمعلوم، على شلون صار كالمعلوم بحكم الشارع يعني بسبب أن الشارع حكم بإلغاء احتمال الخلاف وتنزيل معدل الإمارة منزلة العلم، بعد حين هذا راح يصير معدل الإمارة كالمعلوم لأجل هذا الحكم الشرعي. فمعدل الإمارات بسبب هذا الحكم الشارع بتنزيل معدل الإمارة منزلة المعلوم، بلي صار هذا معدل الإمارة كالمعلوم، بعد ما يترتب على معدل الإمارة الأحكام الشرعية المجهولة للمجهولات، للمجهولات عن المشكوكات، الأحكام المجهولة المجهولات شنو هي أصل براءة يعني أصل عدل أصل عملية، بعد فعلى معدلات الإمارة بعد ما تترتب الأصول العملية. ثم إنما ذكرنا مطلب جديد، يقول الشيخ رضوان الله عليه إذن اتبع لكم من الدرس السابق الفذلك التي اتضحت، ماذا؟ أن الإمارة بالنسبة للأصول الشرعية ماذا؟ إيش قلنا؟ حاكم. ليش أنها ناظر؟ وبالنسبة إلى الأصول العقلية ماذا؟ واردة، لأن ترفع موضوع حقيقة. هذا الذي ذكرناه بنفسه يأتي، بنفسه يأتي يا إخوة، لو أردنا أن نقيس الإمارة أين نقيسها؟ لو أردنا أن نقيسها لا إلى الأصل العملي العقلي أو الشرعي كعلمة، علما الى الاصل اللفظي، لو اردنا ان نقيس الاماره الى الاصل اللفظي يعني شلون الاماره الى الاصل اللفظي، ما قاعد نستعمل يعني عندنا اصل لفظي مثل من اكرم العلماء اصاله العموم شو تقول؟ هذا الحكم عام يشمل كل عالم حتى الفاسق، هذا منين استفدناها العموم؟ هذه الشمولية حتى للفاسق من اين استفدناها يا اخي؟ قول، من تطبيق اصالة العموم على اكرم كل عالم. لو جاءتنا امارة خبر الثقة زرارة، ايش قال لنا زرارة خبر الثقة ماذا قال؟ افرض هكذا قال، لا تكرم العالم الفاسق، يعني المخصص جاءنا به، منه جاءنا به سماحة زرارة، فثبت التخصيص بالإمارة، فإذا هنا إمارة وقفت أمام من؟ أمام إصالة العموم الذي طبقناها على أكرم العلماء. يا أبو المقدم قل لي، بلا إشكال الإمارة مقدمة، لكن وجه التقديم ماذا؟ هل هو الحكم أو الورود؟ طبق، قل. يقول قدس سر، إذا الإمارة الدالة على التخصيص، إذا الإمارة الدالة على التخصيص كانت قطعية من جميع الجهات مفيدة للعلم 100% مثل خبر متواتر جعل، والدلالة كانت صريحة جدا، دلالة صريحة. السند ماذا؟ قطعي. فهذه الإمارة تفيد العلم، فهي بالنسبة للأصل اللفظي ماذا؟ واردة أو حاكمة؟ واردة، يعني ترفع موضوع إصالة العموم حقيقة، لأن إصالة العموم متى يطبق؟ حالة الشك في العموم نقول الأصل في الأمر. أما إذا علمنا بعدم العموم ببركة الإمارة، علمنا بعدم العموم، هل يبقى مورد لإصالة العموم؟ كلا ثم كلا. إذن يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة، لأن إصالة العموم موضوع الشك في العموم، عند الشك في العموم يطبق العقل إصالة العموم. إذا شككت في العموم ولم تعلم بالمخصص، طبيعي هيجي مو الموضوع هيجي، ولا ولم تعلم بالمخصص بالقرينة المخصصة بالخاص، فحينئذ ماذا؟ طبق إصالة العموم. إذا كان المخصص فيه قطع من جميع الجهات، إذن القرينة صارت معلومة على التخصيص، فيرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة، هذا ورود يصير. وأما إذا لم تكن تلك الإمارة المخصصة قطعية من جميع الجهات، بلي مولانا بلي مولانا، هنا لا يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة، حقيقة ما ارتفع، لأن الشك بعد باقي. فنقطة التقديم ماذا تصير؟ هي الحكومة دون ورود، يعني الورود إنما يكون فيما إذا كان الوارد رافع لموضوع المورود حقيقة، أما إذا لم يكن حقيقة هذا يصير حاكم. فهنا إذن في صورة عدم كون المخصص قطع من جميع الجهات، يكون حينئذ هذا المخصص ماذا؟ هذه الإمارة المخصصة تكون حاكما. ثم بعد ذلك قدس سره يقول: نعم، لو فرضنا أن موضوع إصالة العموم ليس هو عدم العلم بالمخصص، إذا فرضنا موضوع إصالة العموم عدم العلم بالمخصص، فيأتي هذا الكلام، يعني إذا الإمارة كانت مفيدة للعلم فيرتفع الموضوع حقيقة، موضوع إصالة العموم فيصير ورود، إذا ليست مفيدة للعلم ما يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة فيصير حكومة. لكن إذا افترضنا موضوع إصالة العموم ليس هذا، ليس عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالمخصص، بل عدم التعبد بالمخصص، بالتأكيد ترى الفرق جدا كبير، عدم التعبد مو عدم العلم، عدم التعبد، يعني إذا لم يعبدك الشارع بالقرينة بالمخصصة، بالقرينة المخصصة، حينئذ أجل إصالة العموم. الخلاصة إذا موضوع إصالة عدم التعبد بالقرينة المناسب، سواء كانت الإمارة مفيدة للعلم أو للظن، على ثلاث تقديرين ماذا تصير بنظركم الشريف؟ مناسب شو تصير بنظركم الشريف؟ واردة. ليش؟ لأنه حتى إذا لم تكن مفيدة للعلم، بالتالي عبدنا الشارع بها، فيرتفع إذا عبدنا الشارع بها حينئذ يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة، موضوع إصالة العموم عدم التعبد بالمخصص، هو التعبد موجود، فيرتفع حقيقة موضوع إصالة العموم. مثل من هذا الإحصائي حسيناها وين إذا تتذكرون؟ كما في الإمارة بالنسبة إلى الأصول العقلية، قلنا الإمارة بيان حقيقة، مرجح حقيقة، مؤمن حقيقة، تذكرون ايش قلنا يا ولد؟ إذا كان الموضوع لإفاقة العموم هو عدم التعبد بالقرينة، حتى سواء كانت الإمارة وبيد علم أم لا، تعبد موجود بالقرينة، حينئذ يرتفع موضوع إصالة العموم حقيقة. فالخلاصة خاطر حسين هواية، ها حسين هواية خلاطة بس شلون بالله أنت خلاطة هاي هواي مهمة صار. يعني الشيخ رضوان الله عليه سأنا مع أن وحشياتي لعله ما بي كذا مع ذلك شنو ضروري أم إنسان يخلص الموضوع ليه؟ لكن شو نقدر العبارة وشوف بعد شلون الشيخ بعض مرات يذهب من هنا وهنا في الزوايا والقطايا اللي لم يذهب. على أي حال فالمقصود الخلاطة فضلك هذا صار أنه الإمارة ما قلناه في الإمارة لو قسناها علما الإمارة لو قسناها إلى الأصل العملي ماذا قلنا؟ قلنا واردة مرة وحاكمة أخرى. إذا الأصل العملي كان لفظي شرعي حاكمة، إذا عقلي واردة. نفس الكلام يأتي فيما لو الإمارة وقفت وقف إلى مقابلها إصالة أصول لفظية مثل إصالة العملية. نفس الكلام نقول فإذا الإمارة مفيدة للعلم تدفع موضوع إصالة العموم حقيقة، لأن موضوع إصالة العموم ما هو الشك المخصص عدم العلم المخصص بالقرين المخصص. فإذا الإمارة مفيدة للعلم ترفع هذا الموضوع حقيقة، فإذا ليس مفيدة للعلم ترفعه تعبدا، لأن الشارع عبدنا ماذا لحجية الإمارة تصبح حاكمة. بعدين الشيخ الأنصاري يقول هذا لو قلنا موضوع إصالة العموم عدم العلم يعني الشك في القرين المخصص، أما إذا قلنا لا ما يشترط إصالة العموم موضوع إصالة العموم عدم التعبد للقرين. فسواء كانت الإمارة مفيدة العلم أو مفيدة على كلا التقدير يا وارد طبق. ثم إنما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن إصالة الحقيقة والعموم معتبرة شكت إذا لم يعلم هناك قرينة على المجال، يعني موضوع عدم العلم بالقرينة، موضوع إصالة العموم أو إصالة الحقيقة عدم العلم بالقرينة إذا لم يعلم قرينة على المجال أو على التخصيص. يعني ليش بس قلت مجال؟ لعله الشيخ ذكر بس مجاز لأنه ماذا إذا صار تخصيص انفر مجاز بالتالي فلذا تصر على المجاز خار يلا سبه مهين. فإن صار عموم معتبر شوية موضوع ماذا عدم عند القرينة، فإذا كان المخصص مثلا دليل عيني يفيد العلم هاي الإمارة راح يتبع هذا الموضوع حقيقة كان واردا على الأصل المذكور، يعني على صارت الحقيقة والأمر. فالعمل بالنص القطعي ليش كان وارد لأن يتبع موضوع إصالة العموم حقيقة، فالعمل إذا مولانا النتيجة، فالعمل بالنص القطعي يعني وارد النص القطعي عن شنو النص المخصص الذي يكون نصا في دلالته وقطعيا في سنده العمل به في مقابل الظاهر، الظاهر شنو عقل كل عالم، فالعمل بالدليل العلمي في مقابل أصل عملي شلون وارد؟ نعم وارد. هذا إذا كان المخصص دليل علمي في العلم، وإن كان المخصص ظنيا ظنا معتبرا بل مولانا كان حاكما على الأصل. تقرير الحكومة نفس التقرير الذي استغناه قبل قليل، إن معنى جعل الحجة للإمارة يعني ماذا؟ لا تطبق أحكام الشك، يعني جعلته علما لا تطبق أحكام الشك، يعني معناه أنه ناظر إلى ذلك الدليل الذي يثبت أحكام الشك لا دليل مثل الذي يثبت أحكام الشك في إصالة العموم، لأنه حكم للشك لصورة الشك في المخصص كان حاكما على الأصل، يعني على الأصل اللفظي. ليش؟ لأن معنى جعل معنى حجية الظن يابا الظن بالمخصص جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع، مخالفة مؤداه بظن الواقع بمنزلة العدم، بمنزلة العدم في أي شيء، يعني في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الإمارة، لولا حجية هذه الإمارة ماذا كان يترتب على احتمال مخالفة مؤداه هذا الظن الواقع؟ ماذا كان يترتب؟ وهو هذا الذي كان يترتب، وهو قاعد يفسر الرجال، وهو وجوب العمل بالعموم، وهذا كان يترتب الآن بعد لا ترتب هذا، وهو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص العالمي كان يجب العمل بالعموم. فالخلاصة عدم العبرة باحتمال عدم التخصيص لما يقول لك ماذا هذه الإمارة قل علم واحتمال المخالفة واحتمال عدم التخصيص ألغه، هذا إلغاء معناه شنو؟ فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم، يعني معناه لا تعمل بالعموم اعمل بالخصوص. فثبت أن النص وارد، النص يعني شنو؟ يعني المخصص إذا كان نص يكون وارد على إصالة الحقيقة، لكن قلنا مو بس نفسي دلالته، يكون قطعي جميع الجهات. يا مولانا خبر عجب سند أيضا كذلك، وأن يكون قطعي. لذلك يقول الرجال إذا كان قطعيا من جميع الجهات هذا النص، أما إذا كان هذا النص يعني هذا المخصص لم يكن نصا وإنما كان ظاهرا. يصير حاكم فكان ظاهر اليوم لم يكن قطعية، هتشوفوا يصير يوم نقول قطعية من جهة خلل فني في دلالته لأن دلالته ظاهر أو في سنده مولانا أو في جهته، يعني كان محتمل التقية في جهته، يعني في جهة الصدور، جهة الصدور هو أنه صادر مثلا للتقية وليس بصادر لبيان حق الواقع. إذا كان فيه خلل فني من أحد هذه الجهات فحش الظني فما يكون حاكم وحاكم عليه، يعني هذا المخصص إذا كان ظنيا في الجملة. في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يعني من بعض الجهات، إما في دلالة لم يكن قطعي، أما في سند لم يكن قطعي، إما في جهة لم يكن قطعي. إذا كان ظني مثل من ظني، إذا كان كالخاص الظني السند مثلا كما إذا كان قال ظني السند هذا راح يصير ظني فيكون حاكم ما يكون وارد. هي بس عندهم حاكم يا وارد ويحتمل أن يكون. احنا قلنا بأن الاحتمالين يأتن متى؟ قولوا يا إذا نسب الله رجاء إذا كان موضوع إصالة العموم ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المخصصة. أما إذا كان موضوع إصالة العموم عدم التعبد بالمخصص سواء كانت الإمارة المخصصة مفيدة للعلم أو مفيدة للظن تعبد خل 100% موجود عبدنا والتعبد أصل التعبد موجود يتبع موضوع إصالة العموم حقيقة يعني شو الورود على كل التقدير سواء الإمارة مفيدة للظن أو للعلم. لذلك ويحتمل أن يكون الظن أي الظن شنو أيضا يعني كما في العلم إذا كانت الإمارة مفيدة للعلم الإمارة المخصصة مفيدة للعلم تكون واردة كذلك إذا كان الظنية أيضا واردة يحتمل أن يكون الظن أيضا وارد بناء يعني وارد على أساس العموم بناء على كون العمل بالظاهر يا ظاهر نحن ظهور في العموم في العرف وفي الشرع أخي معلق عليه من على عدم التعبد عدم التعبد مو عدم العلم لا عدم التعبد بالمخصص التعبد خرج من موجود سواء كان هاي الإمارة ظنية أو علمية فحال هاي شيء حال هاي الإمارة فحال هاي الأصول اللفظية بناء على هذا إذا قلنا موضوع عدم التعبد يصير حال الأصول هذه اللفظية حال الأصول العقلية إشلون الأصول العقلية مع مجيء الإمارة قلنا تكون الإمارة واردة لأن تنفع موضوع الأصول العقلية حقيقة لأن الإمارة بيان حقيقة مرجع حقيقة ما أدري شنو بيقطع من الحقيقة لذلك إحنا نقول هي ماذا تفيد التعبد بالتخصص حقيقة زين فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا الاحتمال فإن العقلاء لا يريطون إصالة الظهور إصالة العموم بأمور تعبدية مثلا بعدم التعبد بالمخصص مش لهم شغل الأمور التعبدية بعيدة عن ذوق العقلاء بما أن عقلاء فالمدار عند العقلاء في الحقيقة علامه يعمل العقلاء بإصالة العموم إذا لم يعلم بالقرين المخصص لا إذا لم يعبد فإن العقلاء بعيدون عن دليل فيما يسلكونه هم بعيدون عن القضايا التعبد لا ينطون أمورهم بأمور تعبدية أخرى على أي حال هذا كله يا أخي يا مولانا يقول هذا حشين كله إذا قلنا التفت إلى من هدف بحق مسلم هذا إذا قلنا إصالة العموم حجة من يابا من باب إصالة عدم القرين وعما إذا قلنا بأن إصالة الظهور في العموم حج من باب الظن النوعي بالعموم يعني شمس قبل ما هذا شمس هذا ما قاعد نفهمه يا أخي العقلاء حينما يبنون على الظهور في العموم مثل أكرم كل عارف هذا فيه ظهور في العموم مو شيء ولا عقلاء يبنون عليه ولا بل سبب بناهم عليه ماذا؟ مرة نقول سبب بناهم عليه هو أنهم يقولون الأصل عدم القرينة نشك في وجود القرينة على التخصيص الأصل عدم القرينة على التخصيص عدم وجود مخصص فلما يبنون على عدم المخصص ببركة من يبنون على عدم المخصص فصار عدم القرينة حينئذ يقولون بحجية الظهور في العموم فيبنون إذن على الظهور في العموم ويقولون هو حجة بسبب وببركة إجراهم لإصالة عدم القرينة مرة هكذا ومرة نقول وإذا قلنا هكذا وإذا هكذا قلنا أتى ذلك الاحتمالان اللي ذكرناها قبل قليل فنقول يعني شنو العقلاء مرة يبنون على الظهور من باب عدم العلم بالقرينة ومرة من باب عدم التعبد بالقرينة كنا نرى كنا قليل إذا قلنا عدم التعبد بالقرينة قلنا دائما يصير ورود الإمارة وارد الإمارة المحرمة دائما يا أخي حتى إذا مفيد الأول وأما إذا لا المدار على عدم العلم بالقرينة قلنا مرة واردة ومرة حاكمة إذا مفيد للعلم واردة وإذا غير مفيد للعلم وحاكمة لكن هذاك حكينا يا أخي إذا كان منشأ بناء العقلاء على الظهور في العموم هو إصالة عدم القرينة هو بناهم على عدم القرينة على التخصيص لكن حتى اهتمام ثاني يا أخي وهو ماذا أن نقول بأن العقلاء يبنون على الظهور في العموم من أي باب يبنون على الظهور في العموم من باب وصول الظن لهم بالعموم يعني شو من باب حصول الظن لهم بالعموم يعني لما يقول المتكلم أكرم كل عالم يحصل أولا ظن بأن المتكلم يريد العموم هذا الظن منين يحصل يا أخي هو يحصل هتشوفاني وما يحصل هتشوفان ابن برك الشريف يحصل هتشوفاني ولا فلسترة هتشوفاني يحصل منين يحصل هذا الظن ولو من باب أن الغالب أن المتكلم حينما يطلح كلاما عاما الغالب يريد عموما واقعا هذا الغالب هو السبب لتولد هذا الظن على اي حال في سبب حصول هذا الظن ما نشغله فبعد حصول هذا الظن العقلاء يبنون على حجية الظهور حجية الظهور في العموم فاذا الظهور في العموم صار حجة لا لأجل إصالة عدم القرينة بل لأجل ماذا؟ حصول الظن لأجل حصول الظن بإرادة العموم مع وجودها يطرحون هذا الظن لعله لأجل هذه النقطة لم نجد ولا موردا واحدا يتقدم العام على الخاص أو لا أقل يكون بينهما مساواة لم نجد ولا مورد واحد. طب إذا بنينا على هذا الشيء صرت ما فهمنا الشيخ الأنصاري شيء اللي يسوي. يقول إذا بنينا على هذا إذا بالتالي دائما راح تصير الإمارة ماذا؟ مخصصة واردة دائما بعد احتمال حاكمها واردة دائما تصير علينا على العموم. ليش واردة؟ يعني العموم حجية العموم متوقفة مستندها ماذا؟ الظن بالغلب ناشئ من الغلب والظن إنما يأخذ به العقلاء إذا لم تكن قرينة معتبرة في مقابل ذلك فإذا كان قرينة معتبرة في مقابل ذلك موجودة هذا الظن لا يأخذ به العقلاء فإصالة العموم حينئذ ترقد لا مدري فتلك الإمارة المخصصة دائما ماذا؟ هي المتقدمة لأجل الورود هذا مطلب يحتاج إلى التطبيق في يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين